بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، أيها الإخوة، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حجاج بيت الله، من توفيق الله تبارك وتعالى لعبده المسلم أن يكون فقيها في دين الله تبارك وتعالى، وأن يكون متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن لنا في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب، لا بد من معرفة شرعه ومعرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم. فهذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من تمسك بهما لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أخبر صلوات الله وسلامه عليه الصادق الناصح لنا أننا إن تمسكنا بهذين الأصلين أننا لا نضل في الدنيا ولا نشقى في الآخرة. وعلينا إذن أيها الإخوة الإكثار من قراءة القرآن وتدبره، وكذلك قراءة السنة، لأن من قرأ القرآن وتدبره وقرأ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم عرف السنة وعمل بها، وعرف البدعة وتركها، عرف التوحيد وعمل به، وعرف الشرك وابتعد عنه. فلا بد أيها الأحباب من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. أيها الإخوة، الذي ينبغي أن يتحدث به الناس طلبة العلم لإخوانهم في هذه الأيام هو معرفة الحج، وما يجعل هذا الحج مبرورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله ورسوله، ثم قال الصحابي ماذا؟ قال جهاد في سبيله. ثم قال الصحابي ماذا يا رسول الله؟ قال حج مبرور. والحج المبرور أيها الإخوة هو الذي لا يخالطه إثم، وعلامة الحج المبرور أن ترجع إلى بلادك وتكون حالك أحسن مما كنت عليه ذي قبل. هذا هو علامة الحج المبرور، أن يكون الإنسان في العبادة وفي الاستقامة وفي التأسي برسول الله وفي نفع الناس أحسن منه قبل أن يذهب للحج. هذا هو علامة الحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولكن لابد أيها الأحباب من معرفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واضحة ومبينة وموجودة في كتب أهل العلم. وإخوانكم طلبة العلم في المدينة وفي مكة وفي منى عون لكم على هذا، فعلينا جميعا أن نتفقه في دين الله، وأن يسأل المسلم عما يشكل عليه في حجه، ليكون من الثلة القليلة، لأن ما كل هؤلاء الناس الذين يذهبون للحج يعرفون حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من لا يعرف شيء، ولذلك تجده يخطئ خطأ كبير لأنه لم يعلم حجة النبي صلى الله عليه وسلم والله لا بد من معرفة العلم قبل القول والعمل. إذن قبل أن ندخل في الحج، أنتم أتيتم لهذا المسجد، ما غرضكم للإتيان منه؟ هل أتيتم للسياحة؟ هل أتيتم للتجارة؟ أما أتيتم لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنكم أتيتم لزيارة المسجد النبوي، وزيارة المسجد النبوي مستحبة، رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لنعلم جميعا أنها ليست لها اتصال بالحج، لأن الزيارة زيارة مسجد النبي عبادة مستقلة، وحج بيت الله عبادة مستقلة. فممكن للإنسان أن يزور المسجد ويعود إلى بلاده ويشد الرحل مرة أخرى للحج، وبالعكس يمكن أن يحج ويؤخر الزيارة مثلا سفرة أخرى. ولكن جرت العادة أن الناس إذا أتوا من بلاد بعيدة أن يجمعون بين الحج والعمرة، أن يجمعون بين حج بيت الله تبارك وتعالى وبين زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكركم أيها الإخوة بحديث جاري على ألسنة الناس، وهو الذي حمل الناس على أن يجعلوا هناك رابط بين الزيارة وزيارة المسجد وحج بيت الله. في حديث جار على ألسنة من لا يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قولهم: من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا الحديث ليس بصحيح، هذا الحديث موضوع لا أساس له ولا يوجد في كتب أهل العلم، لأن الزيارة زيارة المسجد عبادة مستقلة، وحج بيت الله عبادة مستقلة. فقولهم من حج ولم يزرني فقد جفاني حديث موضوع مكذوب، وكذلك قولهم من زارني في مماتي بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، كذلك هذا الحديث ليس بصحيح، لأنه ليس هناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارته صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث عامة في زيارة قبور المشركين، ومنها قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن بشرط أن لا تشد الرحال إليها. لا يشد الرحال المسلم لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو لقبر الخليل أو لأي قبر من قبور المسلمين، هذا لم يرد في سنة رسول الله. ولذلك لو تتبعتم كتب أهل العلم الصحيحين والمسانيد لا تجدون فيها باب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا تجدون فيها، لأنه ليس هناك حديث يدل على زيارة مثلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت الأحاديث عامة في زيارة القبور بشرط أن لا يشد لها الرحال. ولذلك لما نذر رجل أن يأتي المدينة وألقى السؤال على مالك، ألقي السؤال على مالك، رجل نذر أن يأتي المدينة، قال الإمام مالك: إن كان هذا الناذر نذر أن يأتي المسجد، يعني مسجد النبي، فليأته وليصلي فيه، وإن نذر أن يأتي القبر فلا يأته. لماذا؟ قال مالك: إن زار المسجد يأته وليصلي فيه، وإن زار القبر لا يأته، لأن عند مالك حديثا في زيارة قبر في زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا بأكثر من 1000 صلاة، ولكن ليس هناك حديث خاصا بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث عامة في زيارة قبره وقبور الصحابة وقبور جميع المسلمين. إذن الخلاصة أنك إذا وصلت المدينة يا عبد الله ودخلت هذا المسجد المبارك تحييه بركعتين، وتتقدم عند ذلك أمام المصطفى وتسلم عليه: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فلو أن رجلا دخل المسجد ولم يصلي وجاء وسلم على رسول الله لكانت هذه الزيارة باطلة لاغية لا قيمة لها، بل لابد من زيارة تحية المسجد أولا ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. فإذا سلم على رسول الله وصاحبيه هناك كذلك ينبغي له أن يسن له أن يسلم على أخوانه للبقيع وإخوانه شهداء أحد ويزور مسجد قباء. هذه الثلاثة الأماكن بعد زيارة قبر بعد زيارة مسجد رسول الله مشروع زيارتها. أما ما عداها من الأماكن التي يذهب إليها الناس هذه لا تشرع زيارتها، كالمساجد السبعة وكالقبلتين وكالمساجد المبنية في المدينة لا تزار، لا تزار السنة، لأن السنة هي ما ثبت عن رسول الله. ولذلك لما سئل مالك عن الأماكن التي تزار لم يذكر الإمام مالك رحمه الله غير شهداء أحد وأهل البقيع ومسجد قباء. فلذا ينبغي لنا أن نحرص وأن نزور الزيارة الشرعية، لأن الزيارة الشرعية للقبور أن يسلم عليهم ويترحم عليهم، لا يدعو هناك عندهم لنفسه، فإن دعا هناك لنفسه واعتقد أن الدعاء هناك مستجاب فذلك من البدع التي ابتدعها الناس. وكذلك من ذهب وزار القبور وأخذ يطلب من صاحب القبر ويقول يا فلان أنا مريض، أنا فقير، أنا في حاجة كذا وكذا، فإن هذا شرك بالله، ومثل هذا العمل لا يقبل الله معه صلاة ولا صوم ولا حجة، بل الإنسان يسأل ربه تبارك وتعالى، فإن الموتى لا يسمعون ولو سمعوا لا يستجيبون، كما أخبر الله تبارك وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تصلي يا عبد الله في مسجد رسول الله ما قدر لك، ولا يشترط للزيارة 40 صلاة، لا يشترط للزيارة 40 صلاة، تصلي يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو يوم واحد وتخرج إلى مسجد مكة، لأن الصلاة في مسجد مكة أفضل من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت التوجه إلى بيت الله عليك أن تعرف ماذا فعل رسول الله في الميقات، لأن النبي حدد المواقيت وقال ميقات أهل المدينة ذو الحليفة وميقات أهل اليمن يلملم، وذكر المواقيت كلها، ثم قال ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ولذلك كل من جاء للمدينة المنورة لا يجوز له مجاوزة ذي الحليفة بدون إحرام، لأنها ميقات كل من جاء للمدينة المنورة إذا أراد حجا أو عمرة. فإذا وصلنا إلى الميقات قد اغتسلنا هنا والغسل سنة، وتطيبنا ولبسنا لباس الإحرام ووصلنا إلى الميقات، نتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قبل 1400 سنة من شاء أن يهل بحج فليهل، يعني يفرد الحج ويقول لبيك حج، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل وليقول لبيك عمرة، ومن شاء أن يهل بحج وعمرة فليفعل. الصحابة منهم من أهل بالحج ومنهم من أهل بالعمرة ومنهم من أهل بالحج والعمرة، هكذا ثبت في الحديث، يعني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهلوا بهذه الأنساك التي خيرهم فيها رسول الله. لكن لما وصل مكة صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أفضل هذه الأنواع الثلاثة، وبيّن لهم أن أفضلها أن يحرم الإنسان من ميقات أهل المدينة بالعمرة، أن يحرم الحاج من ميقات أهل المدينة بالعمرة. فإذا وصل مكة وطاف وسعى وقصر حل من عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، يبقى في مكة إلى اليوم الثامن، وإن كان أراد أن يزور له صديقا مثلا في الطائف في جدة، في اليوم الثامن يحرم من المكان الذي هو فيه بالحج ويقول لبيك حج، ولا يذهب للبيت ولا يصل للبيت للطواف ولا للسعي، لأن السنة أن يحرم الحاج من منزله ويذهب إلى منى. أما الذين يذهبون يحرمون هناك من المسجد الحرام فإن هؤلاء مخالفين للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من المكان الذي هو فيه، كان نزوله عليه الصلاة والسلام لما انتهى من العمرة كان نزل عليه الصلاة والسلام بين مكة ومنى مكان يقال له الأبطح، جلس فيه هناك إلى اليوم الثامن وأحرم صلى الله عليه وسلم يعني أحرم أصحابه تلبسوا بالإحرام الذين حلوا للحج، وأما هو صلى الله عليه وسلم فكان قارنا وبقي على إحرامه إلى اليوم العاشر، ولكنه تمنى صلى الله عليه وسلم أنه لو أحرم بالعمرة، فقال للصحابة من لم يسق الهدي، والهدي معروف كان في سابق الزمان رواحل الحجاج الجمال فيسوقون الإبل والغنم لينحروها هناك في اليوم العاشر، أما الآن الناس يركبون في الطائرة وفي السيارة فهم يأخذون الهدي من هناك، فالصحابة قال لهم من لم يسق الهدي معه فليجعلها عمرة. قال الصحابة يا رسول الله سمينا الحج ولبينا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ قال افعلوا ما أمرتكم به، والحديث في صحيح البخاري، افعلوا ما أمرتكم به. هم لبوا بالحج فيأتي واحد ويقول كيف نغير النية، كيف نغير النية وقد أحرمنا بالحج؟ لقد غيرها الصحابة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، غيرها الصحابة بأمر رسول الله. فالحديث في صحيح البخاري قالوا يا رسول الله كيف نجعلها عمرة وقد لبينا بالحج؟ قال افعلوا ما أمرتكم به. فتحلل الصحابة من إحرامهم سواء كانوا منهم المفرد ومنهم القارن، وبقوا حلالا في مكة، وفي اليوم الثامن أحرموا للحج من المكان الذي كانوا فيه. هذا سؤال استعجل صاحبه وجاء به، قال المرأة الحائض هل فيه شيئا إذا جلست أمام الباب المسجد؟ المرأة أيها الإخوة وإن كانت طاهرة صلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابية صلاتك، وأنتم تعرفون الفرق بين بين الصحابية وبين نساء اليوم، نساء اليوم تأتي كاشفة الوجه بادية الذراعين الساقين بحواج ضيقة تشف عن جسمها أو بملابس شفافة، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابية التي لا يرى منها شيء، التي كان مثلا تلبس الخمار لا يرى منها شيء ودرعها يضرب إلى الأرض، قال لها صلاتك في بيتك خير لك من الصلاة في مسجد قومك، مسجد قومها مسجد صغير، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من الصلاة في مسجدي لماذا؟ لأن فتنة وربما يتعرض لها الفساق، يتعرض لها الفساق، وخاصة إذا كانت لبست الجميل من الثياب، وخاصة إذا كانت كاشفة وجهها، فلذلك ينبغي للمرأة أنها إن أرادت أن تأتي للمسجد لا نمنعها، ولكن تأتي بلباس الحشمة، تأتي وقد سترت وجهها ويديها، تأتي بثوب فضفاض لا يصف شيئا من جسدها، ثم بعد ذلك لا تمس طيبا ولا تصلي أمام الرجال، بل تصلي في صفوف النساء وفي مؤخرة صفوف النساء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها السائل، المرأة الحائض الله تبارك وتعالى رحمها ولطف بها، بدل أن تتعرض للعصاة وينظرون إليها تفتنهم، فهي يعني جاءت هذه العادة فلتحمد الله تبارك وتعالى ولتعلم أن زيارتها وحجها لا يضر فيه وجود الحيض معها، فهي تبقى في بيتها تذكر الله وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرأ القرآن عن ظهر قلب، نعم وهي حائض تقرأ القرآن عن ظهر قلب، ولا يمنعها إلا الصلاة ودخول المسجد. الحائض تقرأ القرآن إذا كانت حافظة، تقرأه لئلا تنساه، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسبح وتهلل، فهي تبقى في بيتها تكون مشغولة بذكر الله تبارك وتعالى، خير لها من أن تأتي هناك أمام المسجد. نعم الحائض توقف على عرفات. أخونا يقول الحائض تقف على عرفات. الحائض إذا وصلت الميقات، نوسع لك السؤال، نوسع لك السؤال ربما يبتلى به الناس. لو أن المؤمنة عند خروجها من المدينة جاءها الحيض، فماذا تفعل؟ تغتسل وترتدي ملابس الإحرام إحرامها وتلبي وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ القرآن عن ظهر قلب، غير أنها لا تصلي ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. معنى هذا أنها تقف في عرفات، معنى هذا أنها تقف في مزدلفة، معنى هذا أنها ترمي الجمار، كل هذا يجوز لها، لكن لا تصلي ولا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل. فإن ابنتي الصديق رضي الله عنهما، ابنة الصديق عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة، ولما وصلت مكة وإذا بالحيض يعني قد جاءها، فطاف نساء النبي ونساء الصحابة بالبيت وتحللوا من العمرة، وبقيت عائشة إلى اليوم الثامن وما زال الحيض معها. فدخل عليها النبي وهي تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل الحج على العمرة. أدخلت الحج على العمرة وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، فباتت في منى، وذهبت مع النبي إلى عرفات، ورجعت إلى مزدلفة. ولما طهرت عائشة رضي الله عنها اغتسلت وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وتم حجها وعمرتها. وأسماء بنت عميس ولدت في ميقاتها للمدينة، أتت بمولود، فجاء زوجها الصديق يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: هذه أسماء ولدت وهي تريد الحج، فماذا تفعل؟ قال النبي: تغتسل وتحرم، تغتسل وتحرم وتفعل كما تفعل الطاهرات. نعم. نعود ونقول أيها الأحباب، من أحرم بالعمرة، اسمعوا ماذا، ما هي أعمال العمرة. أحرم بالعمرة يقول لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك عمرة. والتلبية معناها أن الإنسان إذا قال لبيك أنه يعاهد ربه أنه مقيم على طاعته، وأنه لا يدعو غيره، وأنه لا يذبح لغيره، وأنه لا يطوف ببيت بقبر، وأنه لا ينذر إلا لله، وأن أموره كلها لله، من نسك وصلاة وذبح وصيام ونذر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما من قال لبيك اللهم لبيك وهو يخاف مما يسمون بالأولياء أو يذبح للأولياء، فهذا ما تنفعه كلمة لبيك ولا كلمة لا إله إلا الله، ولا ينفعه حجه حتى يقطع علاقته من المخلوقين، يقطع علاقته من المخلوقين ويعتقد أنهم ما يستطيعون أن يوصلوا إليه مقدار ذرة من الشر. فكيف الإنسان يخاف من إنسان ناصيته بيد الله؟ لا تخف لا من دجال ولا من ساحر ولا من طاغية، فالأمور بيد الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، على حد قول رسول الله: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن يصيبك. فأنت إذا قلت لبيك كأنك تعاهد الله تبارك وتعالى وتقول يا ربي لا أعبد إلا أنت ولا أصلي إلا لك ولا أدعو إلا أنت ولا أستغيث إلا بك ولا أنحر إلا لك ولا أذبح إلا لك. أقول هذا لأنني سمعت حاجا في يوم من الأيام في مكة وفي المسعى لما حصل زحام على الناس وحصل ضيق على الناس وخشي على نفسه أن يوطأ وإذا به يصرخ ويستغيث برسول الله يقول الغوث يا رسول الله. هذا ما يصلح أن يحج، ما ينبغي له أن يحج، لأن الرسول لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. ولما قال الصحابة قوموا بنا نستغيث بهذا المنافق، نستغيث برسول الله من هذا المنافق، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يغيثه من المنافق، إما أن يخرجه أو يحبسه، لكن حمل لجناب التوحيد وتعظيما لله تبارك وتعالى قال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. فكيف أنا أقول لبيك وإذا حصل علي شيء أقول الغوث يا رسول الله أو المدد يا بدوي أو يا عيدروس أو يا ست زينب أو يا ابن علوان أو يا عبد السلام؟ كيف هذا؟ ما الذي يقول هذا ما دخل في الإسلام، ما زال على دين اليهود والنصارى حتى يعلم أن الأمور بيد الله تبارك وتعالى. لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من طلعت عليه الشمس لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ولما نزل عليه قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين ماذا قال؟ جمع قريش وقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، يعني بطاعة الله، بالبعد عن معصي الله، بالبعد عن الشرك. ثم خص أقاربه وقال يا عباس عم رسول الله، ويا فاطمة، ويا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يقول هذا لفاطمة، سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. ولذلك تجد الجاهلون بسنة رسول الله إذا أرادوا أن يسأل الله يسألوه بما لم يأمر به الرسول، يقولون اللهم إنا نسألك بجاه رسول الله. ما شاء الله، رسول الله أمر أن نسأل الله بجاهه، هو يقول لفاطمة السليني من مالي ما شيتي، وأنت تأتي وتقول أسألك بجاه رسول الله. لماذا لم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة سل الله بجاهي؟ لماذا لم يقله لها؟ فلو أنه يجوز السؤال بجاه رسوله صلى الله عليه وسلم لقال لابنته صلى الله عليه وسلم يا فاطمة سل الله بجاهي. هذا الحديث لا وجود له في كتب أهل العلم، وحديث كثيرة تجري على ألسنة الناس، إذا عيتكم المور فعليكم بأصحاب القبور، ينسبون هذا لرسول الله، والله ما قال هذا رسول الله. أحاديث. فلذلك أوصيكم من أراد أن يكون فقيا في دين الله بعيدا عن البدعة بعيدا عن الشرك فعليه بالصحاح، صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن، هكذا عليه. أما أن يسمع كل ما قاله الناس ويقول به، فالناس يقول الشرك والناس يقول البدعة، فعليك يا عبد الله أن تنتبه لنفسك، أن تنتبه لنفسك وأن تبتعد عن ما يبغضه الله تبارك وتعالى. نعم، نحن ما زلنا بالعمرة، وصلنا البيت، نطوف بالبيت، نسعى بين الصفا والمروة، نقصر المسلم من شعر راسه، بعد ذلك ماذا؟ حلت عمرته. أين يقصر وكيف يقصر؟ ليس بلازم أن يقصر عند المروة، بل يذهب إلى بيته ويأخذ مقص ريالين، يقصر لنفسه أو يقصر له زميله، تقصر له زوجته، تقصر له أخته، المرأة تقصر للمرأة، والرجل يقصر للرجل، الرجل يقصر لزوجته. كل هذا ما ليس بلازم أن يكون هناك تسلم مثلا شعر زوجتك لأجنبي يقص منها، لا، هي تقص لنفسها وتقص لها زميلتها. فإذا انتهينا من العمرة أصبحنا في مكة كأننا في بلادنا، حل لنا كل شيء، حرم علينا بالإحرام، في اليوم الثامن نحرم بالحج، نحرم بالحج من منازلنا ونذهب إلى منى نصلي 5 صلوات، وفي الصباح نذهب إلى عرفات ونبقى في عرفات، ولا نذهب لجبل الرحمة، لا نذهب للجبل الذي يسمى بجبل الرحمة، وليس الذهاب إليه في فضيلة، وإنما الجهال يعتادونه. أما أهل العلم وأما الذين يعرفون سنة رسول الله لا يذهبون للجبل، لأن أهل العلم يقولون لا فضيلة للذهاب للجبل، فما دمت في أرض عرفة تبقى في أرض عرفة إلى أن تغرب الشمس يا عبد الله. فإذا جاء وقت الظهر إن كنا قريبين من المسجد صلينا مع الإمام وسمعنا الخطبة، وإن كنا بعيدين هناك لعلنا نسمعها ولو من بعد، ثم إذا انتهينا من سماع الخطبة الذي نستفيد منها نصلي في خيامنا، كل جماعة يصلون في خيمتهم يجعلون لهم إماما يصلي الظهر 2 ركعة، ثم نقيم ونصلي العصر 2 ركعة نجمع بينهما. وكذلك إذا وصلنا مزدلفة نجمع بين المغرب والعشاء. أما في منى فالرباعية 2 ركعة في وقتها، لا نجمع في منى لا في اليوم الثامن ولا في أيام التشريق، بل الرباعية نصليها في وقتها 2 ركعة. نعم. يقول هل يجوز رمي الجمرات قبل طلوع الشمس من يوم؟ لا، ما ينبغي أن نرمي الجمرات قبل طلوع الشمس، لأن السنة أن تكون بعد طلوع الشمس ومعك إلى أن تغرب الشمس. لكن لو رمت المرأة الضعيفة والرجل الضعيف قبل الطلوع لا حرج في هذا، أما الأقوياء الأصحاء فينبغي أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس. صلاة الفرد أو الجماعة بألف صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي بألف صلاة، لكنك تعرف أن من صلى مع الإمام صلى في جماعة له 27 درجة، فأضرب 27 درجة في 1000 كان 27 ألف، فأنت إذا صليت مع الجماعة أفضل من أن تصلي وحدك. ولعلك إن شاء الله إذا جيت من هناك ولم تلحق الجماعة وصليت وحدك في مسجد رسول الله أن يكون لك 1000 صلاة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الرسول قال صلاة في مسجدي ولم يشترط أن تكون في جماعة، فقد يأتي الإنسان من هناك ولا يلحق الجماعة. نعم. علمنا أن الطواف يذهب بنا من مكة، علمنا أن المطوف يذهب بنا من مكة إلى عرفات دون منى. إذا خرج الحجاج من مكة ولم يمر بمنى، السنة أيها الأحباب أن يبقى الحجاج في منى يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وإذا تعذر هذا بأمر من الأمور وذهبوا إلى عرفات الحج كامل ولا ينقص منه شيء، لكن إذا رجعنا من عرفات لابد من المبيت بمزدلفة، لا نتجاوز مزدلفة ونذهب إلى منى كما تجاوزنا كذا مثلا منى إلى عرفات، يجب علينا أن نبيت في منى، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم إلا للضعف في نصف الليل. نصف الليل يعني إذا غاب القمر يقدر بنصف الليل ممكن أن يمشي الضعفة يذهبون إلى منى، أما الأقوياء الأصحاء فهؤلاء الواجب عليهم أن يبقوا في مزدلفة حتى يصلوا الفجر، وبعد صلاة الفجر يدعون الله تبارك وتعالى متجهين إلى القبلة، وقبل طلوع الشمس يخرجون إلى منى. وأول ما يصلون إلى منى يرمون جمرة العقبة. وهنا ناتي للأمور المطلوبة من الحاج، المطلوبة من الحجاج في اليوم العاشر. إن كنت متمتعا أيها الحاج، والمتمتع الذي أحرم من الميقات وأنهى العمرة وأحرم من منى هذا يسمى متمتع، فهناك 5 أمور: الرمي والحلق والنحر والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، خمسة أمور على المتمتع الذي أحرم من مكة، أحرم بالحج من مكة. هؤلاء هذا عليه خمسة أشياء، إن رتبها رمى ونحر وحلق وطاف وسعى هذه السنة، وإذا قدم أحدها على الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم من هذه أو أخر إلا قال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. أما بالنسبة للقارن الذي قال لبيك حج وعمرة، يلزمه ماذا؟ الرمي والحلق والنحر والطواف بالبيت، ما يسعى لأنه سعى مع طواف القدوم. القارن الذي قال لبيك حج وعمرة ووصل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه لليوم العاشر، في اليوم العاشر يرمي يذبح يحلق يطوف بالبيت. المفرد الذي قال لبيك حج أفرد الحج وطاف وسعى عندما وصل مكة وبقي على إحرامه إلى اليوم العاشر، في اليوم العاشر يرمي ويحلق ويطوف بالبيت. أمور معلومة واضحة، ما ينبغي أن تخفى علينا مثل هذه الأمور أيها الإخوة. نعم نعم. يأخذ عمرة قبل لا يطلع المنيح، قبل يطلع المنيح المفرد أو يحرم بالتكفير؟ المفرد هو الذي أحرم بالحج يا أخي. المفرد لا يأخذ عمرة قبل الحج. الذي يأخذ العمرة قبل الحج هو المتمتع. نعم نعم. لكن هذا ما يأخذ عمرة. لا ما يأخذ عمرة. هذا لا ما يأخذ عمرة. يطوف طواف العمرة ويسعى سعيا. المفرد. المفرد بعد الإفاضة قلنا يطوف بالبيت فقط. قلنا عليه ثلاثة أشياء. لا لا. هو المفرد أحرم بالحج، معناه يطوف بالبيت ويسعى، هذا الطواف طواف قدوم، والسعي سعي الحج، وطواف الإفاضة يكون في اليوم العاشر. هذا نعم نعم نعم نعم. إن شاء الله نعم. إيه النظام اللي اتبع؟ أنا ناوي وأنا جاي بإذن الله إن أحجها يعني. كل حاجة أقول. هذا يسأل الحج عن الغير أيها الأحباب جائز. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي لا يثبت على الراحلة، شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم حج عن أبي، لكن بشرط أن يكون من أراد أن يحج عن غيره أن قد أدى فرضه حج عن نفسه. كيف يحج عن غيره؟ عند الميقات ينوي بقلبه أن هذا الحج عن فلان ابن فلان، إذا لبى وقال لبيك اللهم لبيك عن فلان مرة واحدة أو عن فلانة، وأما الأعمال أنت التي تقوم بها من طواف وسعي ورمي للجمار، فتكفي النية الأولى عند الميقات وعند الإحرام تنوي أنه عن فلان ابن فلان. ولذلك سمع النبي رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم عرفت يا أخي. إن حججت لحظة إن حججت عن الشخص مثلا متمتعا، بمعنى أحرمت بالعمرة ونويتها عن فلان وأديتها هناك وتحللت من العمرة بعد السعي وبقيت في مكة إلى اليوم الثامن، تحرم كذلك بالحج وتنوي أنه عن فلان، فتكون قد حججت عنه متمتعا. وإن أردت قارنا من الميقات تقول لبيك حج وعمرة، وإن أردت مفردا تقول لبيك حج. فإن كنت مثلا متمتعا أو قارنا يلزمك ذبيحة باسم المحجوج عنه، باسم المحجوج عنه، تودعها مثلا في البنك أو تذبحها هناك باسم المحجوج عنه. نعم نعم. الذي الذي ينوي الحجة يوم الثاني هل يعيد الطواف السعي أم لا؟ التاسع والعاشر. الذي يحرم بالحج مفردا يا عبد الله أخير. إذا وصل مكة متمتع أخونا يقول الذي أحرم من مكة أحرم من مكة بالحج في اليوم الثامن هل يذهب للبيت يطوف ويسعى؟ الجواب لا، يطوف ويسعى بعد أن يأتي بعد أن يرمي جمرة العقبة. الكبير أو الست الكبير هل السعي ضروري سبع أشواط ولا ممكن ثلاثة؟ أخونا يسأل يقول الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة هل يكفي في السعي ثلاثة وأربعة؟ لا، لا بد من سبعة أشواط، لا بد من سبعة أشواط. نعم. لا من متمتع يعني بالعمرة، عمرة ولا متمتع يعني أخذت عمره وحليت أحلام المتع يعني انتهيت من عمرتي وإلى من الحج لو بطلت بعد. كيف؟ أحسن. أخونا يقول لو أني أحرمت بالعمرة وأنا أريد الحج، فلما انتهيت من العمرة بدا لي أنني يعني لا حج هذا العام، هل في ذلك ضرر؟ لا، لأنك لم تنوي الحج، لم أخذت العمرة، أخذت العمرة قد يحصل لك شيء، مثلا تدعى في بلادك أو كنت موظفا المقصود، أو أنك رأيت مثلا أن صحتك لا تساعدك، لا حرج عليك، لا حرج. لكن إن دخلت في الحرام وقلت لبيك حج فلا بد أن تؤديه، أما ما دمت لم تحرم لا حرج عليك. لم نحرمش بخبرك بالميقات متمتع إلا أن حبسني حابس بمحلي حين حبسني. نعم نعم. وخدت العمرة وانتهيت من العمرة ما يضرك، قصرت وانتهيت منها ولبست ملابس. نعم. لو لم تحج لو لم تحج لا يضرك، لا يضرك، لا يضرك. نعم نعم نعم. يقول هل يجوز الطواف بالنعلين؟ يعني تقصد السعي النعل الذي لا يغطي الكعبين يعني يلبسه المحرم يسعى به ولا حرج في ذلك. نعم لا يغطي الكعبين. نعم أقول إذا لم يغطي الكعبين وإن كان فيه مخيط ما يضره، لا يجوز إلا إذا لم يجد، إذا لم يجد يطوف به ولو كان مغطي الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا من لم يجد النعلين فليلبس أن مثل الخفين ويقطعهما، قاله في المدينة، ولما قال في عرفة قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولا يقطعه. نعم شوف إذا حجيت الغير. نعم تفضل. طيب هات إذا حجيت الغير حجيت الواحد ثاني هل العمرة لك أجرها أم اللي حاجة للمحجوج عنه وأنت لك أجر؟ أقول للمحجوج، أقول لمن نويتها، لمن نويتها وأنت يحصل لك إن شاء الله أجر. نعم. هذا يسأل عن شيء وقع فيه كثير من الناس، السؤال عن العمرة التي يكثر منها الحجاج وهي الاعتمار من مساجد عائشة، تجد الحجاج يكثرون منها، الصحابة ما كانوا يعتمرون من مساجد عائشة، السلف الصالح لا يعتمرون من مساجد عائشة، وإنما الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا العمرة من ميقاتها للمدينة، ومنهم عائشة الصديقة بنت الصديق. لكن لما كانت عائشة رضي الله عنها جاءها الحيض ولم تنهي عمرتها وأدخلت الحج على العمرة، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر أزواجه أن تأتي بعمرة، وأرسلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيها عبد الرحمن وأتت بعمرة. المجموعة الذين مع رسول الله لم يأتي من مساجد عائشة أو من محرم عائشة إلا عائشة رضي الله عنها. لكن تجد أخواننا اليوم الواحد يأتي في اليوم بعمرتين، هذا عن أبي وهذا عن جدتي وهذا عن أخي. يا أخي العمرة ينبغي أن تكون من الميقات، من الميقات. هذه مساجد عائشة يعني عمرة للمرأة التي خرجت من عمرة من هنا وحاضت ولم تؤدي عمرتها بعد الحج تأتي بعمرة. أما الذين يعني ليسوا على طريقة عائشة هو هذا أخونا يسأل عن الأرولة. نحن السنة يا أخوان السنن الذي ينبغي أن يعرفها الحاج عند الطواف بالبيت: أولا الاطباع، السنة الاطباع قبل أن تبدأ في الإحرام، تجعل وسط الرداء تحت العاتق الأيمن وطرفيه على عاتقك الأيسر، هذه يسمى طباع، وهو سنة لا يفعل إلا عند الطواف بالبيت. بعض الناس يكشف العاتق الأيمن منذ أن يحرم إلى أن ينتهي من الحج، لا تكشف العاتق الأيمن إلا عند الطواف بالبيت فقط، هذه سنة. نعم، لا بس في الطواف فقط، في الطواف فقط. السعي لا تكشفه. نعم، لحظة لحظة. السنة الثانية بعد الطواف كذلك تسدل طرفي الرداء على صدرك، يعني لحظة بسيطة، لأن هذه سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا هذه سنن. أما بالنسبة للدعاء الذي ينبغي أن تقوله هناك، ليس هناك مثلا دعاء مخصوص لكل شوط، بل ادعو بما تيسر بينك وبين نفسك، وإياك أن ترفع صوتك تؤذي عباد الله تبارك وتعالى. هل الهرولة؟ الهرولة يا أخوان من السنن كذلك، سنة، لكننا لا نستطيع في الزحام بكثرة الناس، يعني لا يستطيع الإنسان، فهي سنة فتسقط. نعم، تغطية الكتف، غطي كتفك إلا عند الطواف بالبيت، تكشفه، وبقية الوقت يكون مغطى. نعم يا أخونا يسأل ويقول: هل المتمتع يطوف طواف قدوم؟ ماذا تقولون أنتم؟ المتمتع يطوف طواف قدوم؟ ها المتمتع يطوف طواف قدوم؟ المتمتع لا يطوف طواف قدوم، وإنما الذي يطوف طواف القدوم القارن والمفرد. نعم. هل هناك حديث مفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني؟ أحسنت، بارك الله فيك. أخونا يقول: هل هناك حديث قال من زارني وسلم علي؟ أنا لا أذكر لفظة زارني، لأن كلمة زرت رسول الله هذه العبارة كرهها مالك بن أنس، ما أعظم فقه الإمام مالك بن أنس. لماذا كرهها مالك بن أنس؟ لأن الزيارة أصبحت عند كثير من الناس أصبحت اليوم الزيارة على ثلاثة أقسام: زيارة مشروعة، وزيارة مبتدعة بدعة، وزيارة شركية. فالأحسن أن يقول الإنسان: سلمت على رسول الله. فأنت إذا جئت للسلام على رسول الله، ما تقول أنا زرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرد، لأنك يوحي بهذا. إذا قلت زرت رسول الله، يا مثلا ربما يتصور الجاهل أن هناك حديث تدل على زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاصة. ونحن قلنا في أول الدرس: الحديث جاءت عامة في زيارة القبور، لم يأتي حديثا في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. ولذلك أذكر أحاديث جارية على ألسنة الناس: من حج ولم يزرني فقد جفاني، الحديث موضوع ما يوجد. من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت الله الله الجنة، موضوع لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الحديث الموضوعة. فإذن إذا الحديث الذي يذكره من سلم على رسول الله من قرب، يعني قرب أمام رسول الله وسلم عليه، رد الله على رسول الله روحه فرد على المسلم السلام، ومن سلم عليه من بعد بلغه بلغته الملائكة سلام أمتي صلوات الله وسلامه عليه. أخونا يقول بعض الناس يقول ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، والصحيح ما بين بيتي ومنبري. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم أين يدفن. الصحابة ما علموا أين يدفن الرسول، بدليل أنه لما أرادوا دفنه قالوا كيف ندفنه، أين ندفنه في البقيع، نذهب أين نذهب به؟ فقال أبو بكر أنا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفن الأنبياء حيث يموتون أو النبي حيث يموت، فدفنوه صلى الله عليه وسلم في بيته. فهذا دليل على أن الذين يقولون من ما بين بيتي وما ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، الصحيح ما بين بيتي، قبري لم يرد. واضح؟ نعم نعم نعم. لا، الذي ينبغي أن لا أن يكون عليك. نعم، في سؤال يا أخوان؟ أحد؟ نعم، في سؤال. هذا ما في سؤال، ما في سؤال. هات سؤالك يا أخي. نعم نعم. المرأة إيه؟ على كل حال هي تحاول أن تدخل يديها مثلا، يعني تحاول، هي هو زينة من الزينة، تحاول أن تدخل يديها مثلا في هذا، لكن لا تلبس القفازين، القفاز لا تلبسه على هذا، ما يضر ذلك، ما يضر. نعم لا، بس لا يعني ما تستعمله، ما تستعمله وهي محرمة، وهي محرمة لا تستعمله، ما يضر، لا يضر ذلك. هذا يقول مثلا أمة الله تبارك وتعالى تجعل الحنة في يدها للزينة، فجاء الحج وهو ما زال في يدها، يضرها ذلك؟ لا يضرها ذلك، لا يضرها. نعم نعم. يجوز أن تطوف، أقول يجوز أن تطوف بالحزام الذي فيه مثلا المخيط، لا حرج في ذلك. يجوز أن تطوف مثلا وأنت على قد ظللت راسك بهذا، ما يضر ذلك. نعم نعم نعم. يعني شخص يحج عن، هل يجوز يا إخوان أن يحج شخص في وقت واحد عن أربع أشخاص أو عن ثلاثة أو عن اثنين؟ لا. الجواب لا يجوز. لا. نعم نعم نعم. واحد يريد يحج المية، لكن كان أبوه متوفي قبل 30 سنة وقد حج المية، والميت هذا جد أبوه ولم يحج، هل من الأفضل يحج أبوه اللي قد حج نفسه، أو من الأفضل يحج الشايب يحج عن جده يحج عن جده الذي لم يحج؟ نعم نعم نعم نعم. إحرام المرأة يا أحباب، أخونا يسأل عن إحرام المرأة. إحرام المرأة في ثيابها الفضفاضة التي ليست يعني من ثياب الزينة، المرأة تلبس ثيابا فضفاضة واسعة تغطي ظهور قدميها وليس فيها، ولا تلبس ثياب الزينة، كذلك تغطي وجه المرأة إذا شاهدت الرجال، إذا شاهدت الرجال تغطي وجهها. وأما إذا كانت مع النساء أو كانت مع محارمها وهي محرمة، حرام عليها أن تغطي وجهها. إن كانت مع النساء، إن كانت مع النساء أو كانت مع محارمها يجب عليها كشف وجهها. وإن كانت نزلت من السيارة أو من الطيارة أو دخلت للطواف، يجب عليها تغطية وجهها وإن كانت محرمة، لأن عائشة رضي الله عنها تقول كان إذا مروا بنا الرجال الأجانب سدلت إحدانا خمارها على وجهها. وأنت ترى المسلمات اليوم تذهب للحج وتأتي للمسجد ويكاشف وجهها، وكأن كشف الوجه لا شيء فيه، إذا كشف وجه المرأة فماذا بقي من جمالها؟ كل جمال المرأة في وجهها، كل جمال المرأة في وجهها. ولكن بلوى ابتلين بهذا، يجب على على على أولياء النساء أن يلزموهن بالحجاب، لأن كشف الوجه، كشف وجه المرأة هذا يدعو إلى إلى مثلا إلى إلى أن ينظر مثلا إليها الفساق، وإلى أن يقع الزنا، ربما يقع الزنا. فلذلك جعل الحجاب من أجل أن لا يحصل ما حرم الله تبارك وتعالى. نعم. حبل سائل الشيخ عند بلد متعاودة على التصافح. طيب جميل. وهذا حد يصافح بدون مصافح، مصافحة النساء، مصافحة النساء غير المحارم لا تجوز، ما تجوز، ما تجوز ولو كان بينك وبين يدها حجاب. الرسول ما مست يده يد امرأة صلوات الله وسلامه عليه، ما مست يده. عن التقصير هذا حق الصلاة، هل إذا سرت اليوم بالسابق ناوي؟ أنا أريد الإخوان إذا كان عنده مسألة يشتركون. سأل الجميع. إيه نعم. سأل الجميع. نعم. إذا كان بسأل إن شاء الله سنوال مفيد كله. إذا بتسافر اليوم، هل من حقك تصلي القصر قبل ما يجب الفرض، أو من حقك خلي حتى يجب الفرض الأخير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خرج، اسمع اسمع يا اخي، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من صلى في مسجد في مسجده هذا 4 ركعات، وصلى في مسجد الحليفة 2 ركعات. المسافر اذا خرج من بلاده يصلي حتى ولو لم يعني يجاوز 10 كيلو وقل، لكن يقدم الفرض وهو في بلاده. نعم، يقدم الفرض قبل ما يوصل وهو في بلاده. كيف يقدم الفرض؟ قلت لك يا اخي الرسول ما قدم صلاة 2 ركعات في المدينة، قلت لك صلى الظهر في المدينة 4، وصلى العصر في ذو الحليفة 2 ركعات، ما يقدر. جزاك الله خير. واحدة أنا ثانية. نعم. نعم. المرأة تقول يجوز منها. أحسنت يا أخي، تفضل. سؤال متجاوز. هات هات. المرأة يقول، يقول بعض الإخوان يقول المرأة أن يجوز منها أن يكشف منها هذا وهذا. نعم لا، المرأة يجب عليها، يجب عليها أن تغطي كل يعني وجهها، تغطي إيه؟ تغطي وجهها وتغطي يديها. نعم، عندما يرمي المحرم وينحر ويحلق هل يبقى على إحرامه قبل أن يطوف طواف الإفاضة؟ السؤال سمعتموه؟ عندما إذا رمى المحرم وحلق هل يبقى على إحرامه حتى يطوف طواف الإفاضة؟ الجواب لا. إذا رمى وحلق ونحر لا فعل شيئين، يلبس ملابس المخيط ويشم الطيب، غير أنه لا يقرب الزوجة حتى يطوف بالبيت. نعم نعم نعم نعم نعم يا أخي. نعم، المرأة تلبس الشراب. ها المرأة يعني ما هي ممنوعة من النقاب وممنوعة. نعم، الأخونا اللي فينا اللي ذهب السائل خلاص انتهى. أقول ممنوعة من النقاب وممنوعة كذلك من القفازين، وما بقي فاستره. نعم نعم. بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة لدخل بالعمرة، هنا أحرم من مكة، أحرم من مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، لأن المعتمر انتهى من الطواف والسعي، وكذلك الحاج يجب أن ينتهي من الطواف والسعي. واحد. نعم. الذهاب واحد والرجوع واحد. نعم. وجب علينا فرض المغرب ونحن على الطريق في السيارة. جزاكم الله خير. إذا وجب علينا المسافر، مفهوم السؤال، المسافر إذا وجب عليه جاء وقت المغرب وهو ماشي، أو جاء وقت الظهر وهو ماشي، الرخصة والسنة، السنة أن يبقى حتى يأتي وقت العشاء وينزل، أو يمشي حتى يأتي وقت العصر وينزل، هذه السنة. فإن جاء وقت الظهر وأنت جالس وأردت أن تخرج قبل صلاة العصر تصلي الظهر وتقدم معها العصر قبل أن تخرج، وإن كنت تريد أن تقيم في مقامك هذا حتى تصلي العصر تصلي الظهر ركعتين في وقته والعصر ركعتين في وقته. سألت عن المغرب، سألتني عن المغرب، ونحن غير ضرورة عنه. سألتك، سألتني يا أخي، أنت بس أنت تسأل ولكن لا تريد الجواب. أقول سألتني عن المغرب وأفدتك بالظهر، إذا جاءك المغرب وأنت ماشي لا تقف حتى يأتي وقت العشاء، إذا جاءك وقت الظهر وأنت ماشي لا تقف حتى يأتي العصر وتصلي ذنب. واضح. نعم بالبيت. نعم بالحجر، يبتدي بالحجر الأسود وينتهي من الحجر الأسود. نعم نعم. في سؤال سبع مرات. نعم بكون هذا مثال، ولدنا هذا مثال، قال من حج عن نية بلاش يعني بدون فلوس، جزاه الله خير، يعني حصل أجر، جزاه الله خير، يحجاه بلا. على كل حال يا إخوان، الذي أوصيكم به ونفسي أن تتفقهوا في دين الله وأن تقرأوا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان يقرأ فليبحث عن رسالة، ومن لم يقرأ فليسأل، يسأل ولا يستحي، لأن العلم معه. نعم نعم نعم. أخونا يسأل يقول لأول مرة جاء وهو يعني صريحا يقول ما أعرف، ممكن أن نمر مرورا سريعا كيف يعمل أخونا وأمثاله. يا عبد الله، إذا خرجت من المدينة المنورة تغتسل من هنا والغسل سنة، وترتدي ملابس الإحرام وتتوضأ، وإذا وصلت ميقات أهل المدينة تنوي بقلبك أنك تريد عمرة، تقول لبيك عمرة، وإذا وصلت مكة تطوف بالبيت، تبدأ من الحجر الأسود وتختم به سبع مرات، وتدعو بما تيسر، لا تأخذ مطوف ولا تأخذ كتاب تقرأ فيه، اقرأ بما تيسر. فإذا انتهيت تصلي ركعتين وتخرج للصفا وتقف على الصفا وتتجه الكعبة وترفع يديك وتدعو الله بما تيسر، وتذهب إلى متجها إلى الشمال إلى المروة فهذا شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط اثنين، ومن الصفا إلى المروة ثلاثة، ومن المروة إلى الصفا أربعة، فهمت كيف؟ ومن الصفا إلى المروة خمسة، ومن المروة إلى الصفا ستة، ومن الصفا إلى المروة سبعة، وبعد ذلك احلق، قصر من جميع شعر راسك، والبس الجلابية، وابقى في مكة. إذا دخلت البيت استطعت أن تطوف، وإذا أو تصلي ركعتين وتجلس، وفي اليوم الثامن اخلع ملابس المخيط والبس الإحرام وقل لبيك حجا، وبت في منى، واخرج إلى عرفات مع الناس، وإذا غربت الشمس تأتي وتبيت في مزدلفة حتى الصباح وتصلي الفجر.